فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يكتب الملائكة عليهم السلام أعمال الإنسان ونياته، بحيث إن الإنسان إذا أراد السيئة لا تكتبها الملائكة حتى يفعلها كما في الحديث. يقول: هل هذا يقتضي أن الملائكة يعلمون ما في القلوب؟ يعلمهم الله جل وعلا، يعلمهم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيعلمهم الله ويكتبون. نعم.